بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب اللي معانا كده والصوت واضح عنده يوتيوب 7. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح اللي معانا الصوت واضح يوتيوب 7. طيب اللي معانا كده والصوت واضح عنده يوتيوب 7. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا الحمد لله حمدا وهذا سيدا مباركا فيه التي نواجه الأرض ومنها بينهما ومنه ما شاء ربي شيء بعد. ولا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حفظ نفس ولا اتباع هوى ولا شهوة النفس ولا تعب الجوارح، إنه من ذلك والقادر عليه. سلسلة قصص القرآن اللي نبحث فيها عن معاني إيمانية وتربوية فضلا عن المعاني الدعوية التي تعد الزاد والوقود الحرقي للعاملين لدين الله تبارك وتعالى. هذا الزاد الحرقي أو الوقود الحرقي للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن العاملين لدين الله لابد أن ينتج إليه جميع من أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل على طريق الدعوة أو من خلال طريق الدعوة. ممكن تكون المعاني مكررة، ممكن تكون المعاني جديدة، أقصد جديدة في الطرح أو في التلقي، ولكن لابد من المحافظة عليها. كتير من الناس، طبعا أنا بتكلم مع ناس على قدر من النضج ولن نذكر أسماء، ولكن كثير من الناس يأخذوا أو كثير من الإخوة والأخوات بيأخذوا أو عليه أو عندهم مآخذ على شيخ من المشايخ الأفاضل أصحاب الفضل والصدق طبعا عن الخبرة الدعوية والممارسات الدعوية المختلفة على شدة في الطرح وعلى تكرار المعاني التربوية. نقول لكم ما تقولون، ولكن لابد من المحافظة على هذه المعاني، لابد من المحافظة على هذه الإضاءات التربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل. لازم تفضل المعاني دي محفورة جوه قلوبنا عشان نعرف نكمل في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق فعلا صعب. صعب إن أنت تكمل فيه أو عليه من غير هذه المعاني. معاني إيمانية، معاني تربوية، معاني دعوية حرقية، وأفضل ما تأخذ منه هذه المعاني هو القرآن عموما، ومن ثم قصص الأنبياء ثم قصص القرآن. ونتكلم عن المعاني الدعوية خصوصا في هذه السلسلة. معانا النهاردة قصة مؤمن آل ياسين. قصة مؤمن آل ياسين جاءت في سورة ياسين. كما تعلمون إن هي من السور المكية، السماوية. اثنين، التركيز على قضية البعث والنشور. معايا يا جماعة؟ ثلاثة، التأكيد على قضية الألوهية والوحدانية لله عز وجل. صوت واضح؟ السلام عليكم. تمام. واحنا في قصص القرآن مش هنتناول واللي تهتم بقضايا الصور المكية عموما، ولكن هناخد منها، لأن موضوع سورة ياسين هو موضوع الصور المكية عموما، واللي بتهتم بقضايا الألوهية والعبودية والرسالة السماوية والدورة الآخرة. عشان كده أقول لك إن سورة ياسين بتهدف أو بتهدف إلى ثلاث أهداف لابد أن تحصل من هذه السورة. الهدف الأول، اللي عايز يعيش مع سورة ياسين أو يستفاد استفادة إيمانية تربوية دعوية من هذه السورة، لابد أن يضع نصب عيني هذه الأهداف الثلاث. أول حاجة هو بناء أسس العقيدة وبيان طبيعة الوحي وصدق الرسالة السماوية. اثنين، التركيز على قضية البعث والنشور. معايا يا جماعة؟ ثلاثة، التأكيد على قضية الألوهية والوحدانية لله عز وجل. صوت واضح؟ السلام عليكم. تمام. واحنا في قصص القرآن مش هنتناول سورة ياسين كلها، ولكن هناخذ منها مؤمن آل ياسين الموقف، هناخده من خلال مشهدين. المشهد الأول قول الله تبارك وتعالى، أو من قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مشهد الرسل الثلاثة. مش هنتكلم عن الخلافات بين أهل التفسير، مكان مين أسماء الرسل، القرية اللي راحوا فيها كان اسمها إيه، هل الملك اللي كان موجود فيها اسمه إيه. الرسل دول كانوا مرسلين من الله تبارك وتعالى مباشرة لهؤلاء القوم أو لهذه القرية، ولا كانوا مرسلون من خلال نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. كل ده مش عايزين نغوص فيه أو نخوض فيه، ولكن عايزين نأخذ الفائدة أو الحكمة والمقصد الدعوي من وراء هذا. سواء بقى كان اللي قال إن هذه القرية هي أنطاكيا اللي هي في شرق تركيا الآن، وإن كان في وقتها كان ملك طاغية بيعبد الأصنام وبيفرض عبادة الأصنام على القوم، وإن كان في زمان أنبياء بني إسرائيل أو كما قيل زمان سيدنا عيسى عليه السلام، إن سيدنا عيسى هو من أرسل هؤلاء الرسل وكانوا من الحواريين، أو هم رسل مباشرة من رسل بني إسرائيل مباشرة إلى هؤلاء القوم، وإن كان هذا ما هو عليه من جمهور المفسرين إن كما جاء في سياق الآيات إن هؤلاء الرسل رسل مباشرون من رسل بني إسرائيل. ولكن هناخد الحكمة والمقصد الدعوي من هذه القصة أو من هذا المشهد، مشهد إرسال الرسل لأصحاب القرية أو لتلك القرية. والمشهد الأولاني عندنا هو مشهد المواجهة بين الرسل الثلاثة وبين أهل القرية. ولكن قبل هذا المشهد وتصور هذا المشهد بصورة عملية واقعية بعمل إسقاطات حقيقية على أرض الواقع، تعالوا نشوف بداية الصورة والحروف المقطعة ياسين، وأن هذه الرسالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم. ثم بعد ذلك دي الحتة التربوية أو الإيمانية اللي محتاجين إن احنا نركز عليها، اللي هي إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيحكم على بعض الأشخاص بألا يجدوا للهداية سبيل، وإن يحال بينهم وبين الله تبارك وتعالى وبين طريق الهداية لما يعلمه الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم. قال ربي عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خد بالك من الحتة دي، خد بالك من النقطة دي، محتاجين إن احنا نري الله تبارك وتعالى من قلوبنا خيرا، من الانكسار والذل والافتقار والإنابة والتوبة والخشية إلى آخر من هذه المعاني التي لابد أن تحفر في قلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك، كما أن هناك أناس يبعدون عن طريق الله تبارك وتعالى، هناك من الناس من يتم اصطفاؤهم لدعوة الله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل. وإن زي ما في ناس ما فيش في قلوبهم إيمان، في ناس قمة الإيمان داخل قلوبهم أو قوة الإيمان داخل قلوبهم جعلتهم يتحركون لدين الله تبارك وتعالى. نرجع نقول المشهد ما بين المواجهة بين الرسل الثلاثة وبين أهل القرية. هؤلاء الرسل قدموا أنفسهم لأهل القرية على أنهم رسل من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم، ولكن هؤلاء القوم كذبوا هؤلاء الرسل، بالرغم أن كل واحد من الرسل الثلاثة كان بيتحدث بما أتاه الله تبارك وتعالى من بلاغة وبيان، وكان بيخاطب القوم بحجج قوية، ولكن أحال الله تبارك وتعالى بينهم وبين نور الإيمان، بينهم وبين الهداية، فبالتالي لجأوا للمرحلة الثانية في مواجهة أهل الإيمان أو في التعامل مع أهل الإيمان فضلا عن أهل الدعوة، وهي إلغاء الحوار والالتجاء إلى لغة العنف والتنكيل فضلا عن التهديد بالتعذيب والقتل حتى يتم ود كلمة الحق وحرمان الناس من تلقي رسالات الهدى. وهذا شأن الطغاة في كل زمان ومكان. المشهد التالي هو مشهد مجيء الرجل المؤمن الذي غمر قلبه بالإيمان. يأتي هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى، مؤيد للرسل، مؤمن بهم، ناصح لقومه، داعيا إليهم وداعيا لهم إلى تصديق هؤلاء الرسل والإيمان به فضلا عن الاستجابة لتلك الدعوة. بدأ هذا الرجل المؤمن الداعية إلى الله عز وجل يفند الشبهات ضد الرسل ويجيب عنها ويعرض العقيدة والإيمان بأسلوب دعوي فيه من الحكمة والبلاغة ما ينبغي أن ينتبه إليه الدعاء على طريق الدعوة في رحلة السير إلى الله عز وجل. بل حذرهم هذا الرجل الداعي المؤمن من عقبة الكفر والتكذيب، وأعلن أمامهم جميعا إيمان بالله تبارك وتعالى فضلا عن الإيمان بهؤلاء الرسل. طبعا أهل القرية ما اكتفوش بس بتكذيب هذا الرجل تبارك وتعالى شهيدا وبشره الله بالجنة، فتمنى لو يعلم هؤلاء القوم بحسن العاقبة وعظيم الثواب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له، فكان داعيا إلى الله قبل وبعد موته. دول مشهدين، هناخد الجزء الأول من المشهد. من خلال المشهد الأول محتاجين يكون في عدة وقفات دعوية على مستوى التصور الحركي للدعوة من خلال هذا المشهد، مشهد المواجهة بين الرسل وبين أصحاب القرية. أول وقفة معانا لابد أن ننتبه إليها ونحن نمارس العمل الدعوي، الإصرار على الإرسال. قال ربي سبحانه وتعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. لو شفنا الحكمة من إرسال رسولين ثم تعزيزهما بثالث، هنجد أن الرسول يتقوى بالرسول الآخر، والرسولين تعززوا بالرسول الثالث، كما جاء أو كما قال موسى عليه السلام لربه عن أخيه هارون: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبوه. فاستجاب الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى وقال: سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أيضا من إرسال الرسول الثالث هو رد على تكذيب أهل القرية للرسولين، وفي أيضا كما ذكرنا إصرار على الإرسال فضلا عن الإصرار على التبليغ، وده بيعد من الدروس الدعوية التي لا بد أن ننتبه إليها. فالعاملين لدين الله تبارك وتعالى فضلا عن الدعاء إلى الله يواجهون الناس ويدعونهم إلى الله، وأحيانا المدعوون أو المدعوين لا يستجيبوا لهؤلاء الدعاء بل بيصدوا عنهم، مش عايزين يسمعوا دعوة، مش عايزين يسمعوا منهم أي شيء. فده ما يقنطش الداعية، ما يقنطش العامل لدين الله، بل لابد للعامل لدين الله فضلا عن الداعية الاستمرار في الدعوة والحرص على النصح والإصرار على تبليغ دين الله تبارك وتعالى. وإياك ثم إياك أن يحمل أنك الإعراض من الناس أو كل المدعوين على ترك الدعوة والقعود على واجب البلاغ. أيضا قضية ثانية أو وقفة أخرى من الوقفات الدعوية، وهي قضية مثار دائما وأبدا، ألا وهي ملائكية الرسل. إن الناس بتظن إن الرسول الذي يأتي من السماء من قبل الله تبارك وتعالى، من قبل خالق السماوات والأرض، لابد أن يكون ملاكا إطلاقا. ده اللي يدل على الجهل بوظيفة الرسول، وفضلا عن الجهل بطبيعة الرسالة، لأن الرسالة هي منهج إلهي بتعيش البشرية، وحياة الرسول أو الداعية إن صح التعبير أو الإسقاط هي النموذج الواقعي للحياة وفق هذا المنهج الإلهي. عشان كده لابد أن يكون هذا الرسول من البشر حتى يستطيع أن يحقق هذا النموذج وهذا المنهج الإلهي. عشان كده دعوة الحال خد بالك انت قدوة، خد بالك انت نموذج، الناس بتبص لك، الناس بتبص لك، انتم متراقبين من عيون الناس، عايزين يشوفوا نموذج دين، عايزين يشوفوا نموذج اخلاق، عايزين يشوفوا نموذج دعوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. نموذج صلى الله عليه وسلم، خليك نموذج في حالك، نموذج في أخلاقك، نموذج في تعاملاتك، نموذج ينصر الإسلام بدعوة الحال قبل دعوة الكلام. أيضا فكرة البلاغ هي مهمة الدعاء إلى الله عز وجل، وإن مهمة وليست مهمة الدعاء هي إجبار الناس وإكراه الناس على الإيمان، ولكن وظيفة الدعاء فضلا عن الرسل إلى الله عز وجل أو رسل الله هي قذف الإيمان في قلوب الناس. يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، يقيمون الحجة على الناس، والناس هي اللي بتختار، بيختاروا بحرية وإرادة وسعي وكسب، سواء هيختاروا طريق الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الفوز والنجاح، وإما أن هم يختاروا طريق التكذيب والكفر فيهلكون ويعذبون والعياذ بالله. وهنا لابد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل في قلبه رحمة وشفقة على الناس. المفروض لما الداعية أو الأخت اللي بتشوف مواقف في حياة البنات، ودي نقطة خطيرة للأخوات اللي شغالين في الدعوة، للأسف وبقول للأسف بيجي لنا شكاوى كتير من تعاملات الأخوات مع البنات، إن هم غلاظ، إن هم شداد، إن هم بيكلموهم من أبراج عالية. ليه؟ وكذلك كنتم من قبل. الوقفات التي ينبغي أن ننتبه إليها في هذا المشهد هو قول الله تبارك وتعالى حكاية عن أهل القرية، قالوا إنا تطيرنا بكم. طبيعة أهل البر طبيعة أهل الفسق، هم مش عايزين يكون متواجد في المجتمع أو في البيئة اللي هم فيها أهل الإيمان وأهل الصلاح، فدائما وأبدا يتطيروا بأهل الإيمان وأهل الصلاح فضلا عن أهل الدعوة. قالوا إنا تطيرنا بكم. عشان كده واجه الرسل ابتداء هذا التشاؤم بمنطق إيماني واثق صريح، قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بكل قوة وبكل رسوخ إيماني هذا التشاؤم منكم ومن أعمالكم، لو ما رجعتوش إلى الله عز وجل وآمنتم بتلك الرسالة وآمنتم بالله تبارك وتعالى فأنتم معرضون للعذاب والهلاك والضمار، أو لن يصرف عن هذا الخطر وهذا التهديد وهذا الشر إلا شر طبعا أو الخطر اللي بيهدده والعذاب والهلاك إلا إذا تغيرتم أنتم وتم الانتهاء من هذا الكفر وتم الرجوع إلى الله عز وجل. ودي من سنة أو دي سنة من سنة التعامل مع الدعاء والمصلحين فضلا عن عاملين دين الله تبارك وتعالى. ده منهج قرآني وضحه الله تبارك وتعالى في تعامل أهل الكفر وأهل الفسق مع رسل الله عز وجل. قوم سيدنا ثمود قوم ثمود قالوا لسيدنا صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أيضا فرعون وقوم فرعون تطيروا بسيدنا موسى فقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. موقف دائم واجه به أهل الكفر وأعداء الإيمان كل الدعاء والمربين والمصلحين في كل زمان ومكان. فكذا لابد للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يردوا هذا الأمر ويبينوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ده بسبب إسرافكم سواء كان الإسراف في الكفر أو الشرك أو الفساد أو الذنوب أو التعذيب لأهل الإيمان. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها على طريق الدعوة هي طبيعة المواجهة بين أهل الإيمان والطغاة وكيفية تعامل الظالمين والطغاة مع المصلحين والدعاء إلى الله عز وجل. لا يستطيع أبدا أهل الكفر وأهل الفسق والطغاة والظالمين مواجهة أهل الإيمان والصلاح بالحجة والبيان أبدا. بيتضايقوا من وجود الدعاء ما بيتحملوش رؤيتهم وفي نفس الوقت يبقوا عجزة عن مقاومة المنطق بالمنطق أو إبطال الحجة بالحجة أو حتى مواجهة الفكر بالفكر لأن هم لا يملكوا منطق أو حجة أو فكر حقيقي يواجه منطق وحجة وفكر الإيمان إن صح التعبير. عشان كده بيلجأوا للسلاح بيلجأوا للتهديد والرجم والتعذيب والإيذاء البدني بيعملوا ده بهدف إسكات صوت الحق القضاء على الدعوة. ولكن بالرغم من كل هذه المحاولات التي سطرها وسجلها التاريخ الحديث لاستخدام أولئك الطغاة والظالمين للسلاح الهمجي من التعذيب والقتل ضد الدعاء إلى الله عز وجل والمصلحين بطريقة بعيدة كل البعد حتى عن الإنسانية التي زعموها كانت النتيجة إن الدعوة بتقوى وبتتمكن وبتستقر وبتتوسع وبتتقدم وبتنتشر. سبحان الله رغم من كل ما تواجهه الدعوة من صعوبات ومعوقات إلا أن الدعوة في انتشار، رغم من كل ما يتحمله أهل هذه الدعوة من آلام وتضحيات، إلا أن الدعوة لا تتقوى إلا بالمحن والشدائد والابتلاءات. وقلنا ونقول وسنقول إن شجرة الإسلام، إن شجرة الدعوة، إن شجرة هذا الدين لا تروى إلا بالدماء والتضحيات. فما من دعوة إلى الله عز وجل، دعوة حق، دعوة ربانية، إلا ويتم مواجهتها بالسلاح أو بسلاح الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد للمصلحين والدعاء إلى الله عز وجل. وما من أعداء لهذا الدين إلا تعاملوا مع الدعاء من خلال قول أصحاب القرية: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. عايزين نوصل ثلاث معاني أساسية من هذا المشهد، من هذه القصة، قصة مؤمن آل ياسين. لابد أن يتعاون الدعاء إلى الله عز وجل فيما بينهم، فضلا أن يتم التنسيق الدعوي للأعمال الدعوية. تركز في الكلام ده، لابد أن يتعاون الدعاء إلى الله عز وجل فيما بينهم فضلا عن التنسيق في الأعمال الدعوية. وده من أهم أسباب نجاح الدعوة فضلا عن نجاح الدعاء، وأقرب إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فالتعاون على الخير والاجتماع على هذا الخير قوة، يد الله مع الجماعة. أما الاختلاف والتشاحن والتنازع مآله والعياذ بالله لمحق بركة الأعمال. عشان كده أول حاجة ينبغي أن يهتم إليها أو يهتم بها العامل لدين الله تبارك وتعالى هي الإخلاص. لابد أن يكون ويحرر الإخلاص بكل ما تعمله الكلمة من معاني في طريق أو على طريق الله تبارك وتعالى عموما، فضلا عن طريق الدعوة خصوصا. عشان كده قيل: ما اختلف قوم مخلصون لربهم قط، ما اختلف قوم مخلصون لربهم قط، لا في أصول دعوة ولا في بلاغ حقائق إيمانية معلومة من الدين بالضرورة. اثنين: الحق قوي بذاته، عشان كده الداعية الحكيم صاحب البصيرة يعلم أن القوة الأساسية في بلاغ هذه الدعوة يتمكن في تبليغ الوحي، القرآن والسنة. وصل الوحي للناس، شيل الكلام اللي يربط الناس بالبشر ويربط الناس برب البشر، يربط الناس بربنا. دي وظيفتك، ما تربطهمش بشخصك ولا بكيانك ولا بجماعتك. وصل الناس، وصل الوحي للناس وبس، وصلهم كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بلغ رسالات ربنا سبحانه وتعالى، وكده أو كده كلمة الحق والهدى في الدعوة إلى الله عز وجل غالبة. عشان كده لازم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فضلا على العاملين لا ينشغلوا بالوسائل عن الغايات. فالغاية هي تبليغ دين الله تبارك وتعالى للناس، تبليغ الوحي للناس، والوسيلة ما أستطيع أن أستعمله وأستخدمه لتوصيل أو لبلوغ هذه الغاية. فما تنشغلش بالوسيلة عن الغاية الحقيقية مهما كانت براقة، ده بالعكس لابد أن احنا نوظف هذه الوسائل لإعلاء كلمة الدعوة، لإعلاء كلمة الحق ونشر الهدى للناس. ثلاثة، وبها نختم، أن أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان إزاء كلمة الحق فضلا عن التعامل مع المصلحين والدعاء إلى الله تبارك وتعالى هو القمع والمنع، ومن ثم التنكيل بالدعاء وتقتلهم وتشردهم فضلا عن تعذيبهم. عشان كده وجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى تجنب أسباب الفتن، والحرص قدر المستطاع على عدم استفزاز الطغاة إلى الله، استغفر الله، عدم استفزاز الطغاة في رحلة السير إلى الله عز وجل بحكمة دعوية لا يؤثر ذلك على تبليغ رسالات الله وتبليغ كلمة الحق. نركز عشان الكلام لا يفهم بالخطأ، لابد للدعاء إلى الله عز وجل تجنب أسباب الفتن والحرص على عدم استفزاز الطغاة بما لا يتعارض مع توصيل أو تبليغ رسالات الله وتوصيل كلمة الحق للناس. وإلا لو حصل تصادم أو تعارض، وده كده كده هيحصل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حدث كما سنذكر مع مؤمن آل ياسين، خلاص في الوقت ده لابد بالصدع بالحق وتبليغ كلمة الحق، حتى لو كانت الحكمة في هذا أو مآل هذا الأمر هو قتل الداعية أو موت الداعية أو تعذيب الداعية. فالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أجراء عند الله يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة نتكلم عن المشهد الآخر، مشهد مؤمن آل ياسين، هذا الرجل المؤمن الداعية المجاهد الذي جاء من أقصى المدينة يسعى حتى يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى. هنشوف الدروس الإيمانية والتربوية فضلا عن المعاني الحركية الدعوية اللي ممكن نستخلصها من هذا المشهد، مشهد هذا الداعية المؤمن المجاهد وهو يقف أمام الطغاة حتى يؤاذر رسل الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله، فتكون النتيجة استشهاد هذا الداعية والفوز في الدنيا والآخرة وتخليد اسمه في القرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ غافل ولا اتباع هوى، إنه لذلك القادر عليه. لو في أي سؤال متعلقة بالكلام اللي احنا ذكرناه أو إلى أخرى نجيب إن شاء الله. تمام، لاختلف قوم مخلصون لربهم قط، خلف قوم المسلمين فقط. نعم. في أسئلة إن شاء الله؟ أي نقطة؟ مثال ماشي، أقرب مثال هنتكلم عليه كإسقاط. لا مش بتكلم على قصة الأخذ بالأسباب وإن الوسيلة جزء من الأخذ بالأسباب، لا أنا بتكلم إيه؟ مسألة الوسائل والغاية. الغاية هي تفصيل كلمة الحق. الغاية مثلا في هنتكلم عن الميديا الإسلامية. أنا قدامي دلوقتي كمثال إن أنا أطلع في برنامج دعوي على فضائية من الفضائيات، ولكن ده كده إيه؟ وسيلة، وسيلة إعلامية حتى أبلغ رسالات الله، أبلغ الدعوة عن الله عز وجل، دعوة الله. تمام؟ فحدث إن هطلع بهذه الوسيلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم في الدعوة، لا أستطيع أن أبين حقائق الدعوة اللي هو الدعوة الكيوت، الدعوة اللي للأسف مطلوبة اليومين دول، اللي انت مش كل حاجة تقولها، قول الحاجات اللي ما تصطدمش فيها مع عواطف الناس. طب بقيت حقائق القرآن، طب بقيت حقائق السنة، طب مسألة هنتكلم في الرقائق وبس، طب فين الولاء والبراء، طب فين الحاكمية، طب فين الألوهية، طب فين الربوبية، طب فين طب فين طب فين. فبالتالي يخليك تمسك حاجة واحدة بس عشان فتنشغل بهذه الوسيلة اللي هي وسيلة إعلامية عن الغاية الأساسية، فيبدأ باب التنازلات وباب الانحدار. وضح كده أستاذ أمل؟ ماذا لو توصيل رسالات الله وتوصيل كلمة الحق تستفز الطغاة أيضا؟ نستمر صحيح؟ طبعا طبعا هذا طبيعي يعني، ولكن لا نتعجل. ما مؤمن آل ياسين كان عارف ان هو يعني مش هيموت. الغلام في القصة السابقة كان عارف ان هو هيموت، وكان من اعظم الحكم او من اعظم ما هدي اليه لهذا الغلام ان خلاص عشان يبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يموت، ولست ابالي حين اقتل مسلما في اي جنب كان في الله نصره. طبعا، ولكن بتكلم في قضية الحكمة، ان يكون في حكمة. احنا اتكلمنا في المعاني دي في القصة السابقة بتاعة غلام الأخدود. طيب في أسئلة تانية إن شاء الله؟ جزاكم الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.